اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين. نسألك يا رحمن يا رحيم يا بر يا جواد يا كريم أن تصلي وتسلم على نبيك محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله ومن تبعه وجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره. بسم الله أرقيك يا أمة الله من عقد السحر والعيون والحسد. تكونت وتجمعت تخمرت مخدومة ومحروسة ومحروزة. بسم الله أرقيك من العقد من عقد الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد من العقد من العقد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد من العقد من العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقيك من العقاد بسم الله يرقيك من العقاد بسم الله يرقيك من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من عقد في الرأس على العقل والمخيق وعلى مراكز العصب والإحساس وعلى السمع والبصر والنطق. بسم الله يرقيك من العقاد بسم الله يرقيك من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي الرحم وفي البطن والرحم. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد الخبيثة من العقد اللئيمة من العقد المنتفخة من العقد المربوطة من العقد المخدومة من العقد المخدومة والمحروسة والمحروزة من العقد الملتفة من العقد الطولية والعرضية. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد من العقد المتحجرة المتصلبة. بسم الله يرقيك من العقد من العقد اللينة من العقد الطويلة والقصيرة. بسم الله يرقيك من العقد من العقد من العقد المتسلسلة من العقد المتسلسلة من العقد المسلسلة من العقد المسلسلة. بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقد من العقد من العقد من العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نفس خبيثة حاسدة حاقدة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد في الدم في الدم في الدم وفي العظم والمفصل وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي القلب وفي الصدر وفي الرحم وفي الظهر وفي الظهر وفي الأطراف. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد سحرية سحرية مأكولة ومشروبة مأكولة مأكولة ومشروبة يصهر به ما في بطونهم وألم له الحديد. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد داخلية وخارجية داخلية وخارجية غائرة غائرة غائرة. بسم الله يرقيك من عقد غائرة ممسوكة ممسوكة مغروزة مغروزة مربوطة لزجة لاصقة. بسم الله يرقيك يا أمة الله من عقاد من عقاد على الحبال وعلى الشعر على الحبال والشعر وعلى المعادن وعلى القماش. بسم الله يرقيك يا أمة الله من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد سحرية إنسية وجنية نثر عيون الإنس والجان

يا ربنا كل العقاد وفك المرابط يا ربنا وفك المرابط يا ربنا فك رقابة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة يا ربنا كل العقاد من سحر وحسد من سحر وعين وحسد يا ربنا يا صمد نسألك يا ربنا يا صمد أن تحلل كل العقاد أن تحلل كل العقاد أن تحلل كل العقاد أن تحلل كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد داخلية وخارجية في الجسد وخارجه في الجسد وخارجه في البيت وخارجه في البيت وخارجه في أولادها احل يا ربنا كل العقاد احل يا ربنا كل العقاد على الصحة والعافية على الصحة والعافية احل يا ربنا كل العقد احل يا ربنا كل العقد يا ربنا يا واحد يا صمد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين امنوا هدى وشفاء هو للذين امنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هو للذين آمنوا هدى وشفاء احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة يخرج من بين الصلب والترائب فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون والانفس دخلت البطن ضرت البطن آلمت البطن اللهم احللها يا ربنا احللها يا مولانا اللهم احللها واخرجها اللهم احللها واخرجها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم